فيبحث عن العلم. أولا أن الله تعالى ما يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فنحن نعرف أن الله منزه عن العبث جل في علاه، لكن عقولنا لا تدرك جميع حكم الله، وما هي عقولنا أصلا حتى تدرك جميع حكم الله؟ هذا الكون المترامي الأطراف، لماذا خلق الله كل شيء؟ تسأل عن كل شيء، وما عقلك حتى يفهم كل هذا؟ ثم افترض أن عقلك لم يستطع أن يفهم، خلاص أنت مسلم لله بشرعه، وحكمك أن تنقاد لأمر الله بدون تردد. يقول المؤلف هنا فيه أن الفضل بيد الله هو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته، وأن الأمر كله لله، يبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه ويبقي ما يشاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله بكم في الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا.